بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إحسان المعلم لطالب القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآداب التي سيذكرها ليست خاصة بمعلم القرآن، وإنما معلم القرآن وكذلك غير معلم القرآن. نعم. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويعلمه، يكون رفيق مع حليم. ولو كان عالما، هذا الذي يريد أن يتعلم، ما أتى إليك، وإنما أتى إليك وهو جاهل لتعلمه، لتصبر عليه. ويرحب به ويحسن إليه. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان يعطي الناس، فأتى رجل فقال: يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يتعلم الدين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ووضع كرسي وجلس وبدأ يعلم ذلك العرب الدين. والذي يريد أن يتعلم الدين افرح به واشرح صدرك له وعلمه، لأن هذا كل ما يعمله مما علمته يأتي لك مثل أجر، وفضل الله واسع. يعني فهو أحد أبنائك الذين لم يخرجوا من صلبك، فافرح بهم. نعم. ويحسن إليه بحسب حالهما. إيه، يحسن إليهما، من كان محتاجا إلى مال يعطيه، من كان محتاجا إلى شفاعة يشفع له، وهكذا. نعم. فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وروينا نحوه في مسند الدارمي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه. الدارمي. وروينا نحوه في مسند الدارمي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه. فصل في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه. يعني يخلص معه في التعليم ويصدق معه. نعم. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فإذا رأى تقصيرا من أحد الطلاب أو شيء يبين له، يقول: احفظ أكثر، راجع أكثر، وهكذا. نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، وإرشاده إلى مصلحته، والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتألف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق، متلطفا به ومحرضا له على التعلم. يعني يدعوه للتعلم ويشجعه. نعم. وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك، ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته. ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريق الحازمين وعباد الله العارفين، وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده. يعني يعطف عليه ويساعده، يقف معه. ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه. يعني لو أساء الطالب يصبر عليه المعلم. نعم. فيعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. يعني يترك الناس كلهم يأتي إلي فأنا أكرمه. نعم. ولو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. نعم، الذباب يعني على الطالب الذي يأتي إلي. نعم. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. نعم، هذا صدق المعلم كيف. نعم. وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، يعني لا يتكبر. نعم. بل يلين لهم ويتواضع معهم. فقد جاء: ومن أعظم ما يحبب المعلم للطالب ألا يجعل بينه وبينه فجوة، وإنما يكون قريبا منه وقريبا من نفسه، ويباسط في الحديث ويهتم لهمومه ويفرح لفرحه ويزوره إذا مرض حتى لو كان طالبا. نعم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته. نعم. فقد جاء في التواضع لأحد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولادك؟ نعم. مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما هم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. طيب. نعم. وعن أيوب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلين مع صحابته في التعليم كثيرا، ويعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل: لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ويكثر الجلوس مع صحابته. نعم. ولما افتقد ثابت بن قيس بن شماس سأل عنه وأمر بمن يسأل عنه لماذا غاب، صحيح البخاري. نعم. وزار سعد بن معاذ لما مرض، كان يتفقد كثيرا صحابة رضوانه. نعم. وعن أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. يعني هذا مبالغ في التواضع. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.